جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اغزلوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. التمثيل هذه نسيتها وانت ما نبهتنا. التمثيل هو التمثيل بالقتيل بعد قتله كقطع اذنه او انفه او شيء من اطرافه، فان ذلك محرم في الاسلام ولو كانوا كفار. التمثيل منهي عنه في الاسلام. حسن الله عليك. سؤالا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينه الا ذراع فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، ويعمل بعمل اهل النار فما يكون بينه وبينه الا ذراع فيدخل فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها، ما المراد بهذا الحديث؟ المراد بهذا الحديث ان الله عز وجل قد علم السعيد من الشقي وأثبت ذلك باللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. قد علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم ما العبد فاعل قبل أن يوجده، وعلم أنه سيكون سعيدا تقيا أو طريدا شقي. والأعمال بالخواتيم، فقد يعمل الإنسان في أول عمره فيما يرى الناس أنه من أهل الإيمان والتقوى، ولكنه في علم الله أنه شقي وسيختم له بالشقاوة، فيسيء الخاتمة والعياذ بالله، فينقلب يزيغ قلبه فيختم له بكتابة يختم له بالشقاوة. فالأعمال بالخواتيم، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر من قوله عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالأعمال بالخواتيم، يسأل الإنسان ربه حسن الخاتمة، وربما يكون العكس، كل عمره بالكفر والمعاصي والفجور، فإذا قربت وفاته وقد علم الله عز وجل وكتب في اللوح المحفوظ أنه سعيد وأنه من أهل الجنة، فيهديه الله فيؤمن ويستقيم قبل أن يموت. وقد لا يهتدي إلا عند حلول الأجل، يختم الله له بالخير، مثل الرجل الذي بدأت معركة أحد وهو كافر، فقذف الله في قلبه الإيمان فأسلم وأخذ سلاحه ودخل المعركة وقاتل فقتل، فوجد فيه رمق وسألوه هل أنت أسلمت أو جئت حدبا على يعني فزعة لإخوانك يعني حماية لهم؟ قال لا بل أسلمت. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه من أهل الجنة، ما ركع لا ركع. فالأعمال بالخواتيم، نسأل الله الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حسن الله عليك. سؤال يقول هل يجوز الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا يقول اللهم أسألك بجاه نبيك ادخل الجنة وغيره؟ لا، اسأله توسل بأسمائه وصفاته، وإذا كان تريد أن تذكر نبيه فقل اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبتي له وطاعة له ومتابعة له، إذا كنت صادق مؤمن به ومحبا له ومتابع، فهذا نعم يكفي. طيب، أما بالجاه فلا. ويقول السائل يذهب بعض أهلنا إلى بعض قبور الأولياء فعندما يكونوا مرضى أو غير ذلك، وعندما ننصحهم يقولون قد جربنا ذلك وقد حصل لنا مطلوبنا، فكيف نرشدهم؟ هذا من باب الفتنة والعياذ بالله، يعني ابتلاء وامتحان، والشيطان يلعب بعقولهم، فربما يحصل لهم شيء أو يخيل إليهم أحيانا أنه حصل هذا الشيء، فإذا كان إيمانهم ضعيف أو لا إيمان عندهم صدقوا بأن هذا بفعل الولي وغيره، ولو أنهم أخذوا بقول الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني ما يملكون من النفع ولا وزن قطمير، وهي القشرة الرقيقة المحيطة بنوات التمر، ما يملكون من النفع ولا هذا ولا وزن قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، موتى أو جمادات، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم ما يملكون شيء. فلو أن عندهم شيء من العقول الصحيحة والإيمان ما فعلوا ذلك، ولكن هذا ابتلاء وامتحان، هل يصدقوا ويثبتوا ويبقوا على ضلالهم أو يعتبروا ويرجعوا عن غيهم. أما هم فهم لا يملكون شيء ولا ينفعون أحد. يقول السائل أن امرأته عصته وأبت أن يأتيها وذابت إلى بيت أهلها وطلبت الطلاق وهو لا يريد ذلك، وقد دفع لها مبلغ مهرا كبيرا، فكيف يفعل؟ يحاول بقدر ما يستطيع تفاهم مع أهلها، يروا لعل هناك سبب الذي جعلها تمتنع وتطلب الطلاق، فإذا كان يعرف أنه هو السبب فعليه أن يحل المشكلة حتى ترجع هي إلى الصواب، وإذا ثبت أنها مخطئة وليس لها حق وأنه لم يخطئ بشيء ولم يقصر بشيء وامتنعت وأصرت إلا الفراق، فإن له حق أن يطلب ماله يكون خلعا إذا لم تطب نفسه بفراقها وطلاقها مجانا، ما دام الفرقة جاءت من سببها عن طريقها. أما إذا كان مخطئ مقصر في شيء فعليه أن يقوم أول بالواجب ويعتذر من الخطأ، والرجوع إلى الحق فضيلة، الله عز وجل هو الذي يعلم هل أنت مخطئ أو لا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.